مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو 2024. في عناوين هذا الأسبوع: جهادي مخضرم يدعو إلى إعادة تفكيك وتركيب الجهاد العالمي، فهل هي دعوة قابلة للتنفيذ؟ من قتل القحطاني؟ هيئة تحرير الشام تعتقل خلية داعشية والمعارضة تكذب. داخل إعلام داعش الرديف اتهامات مسؤول إعلامي بتسليم مطلوبين إلى جهات دولية. ومع الأمل في انتهاء الحرب في غزة، نرحب هذا الأسبوع بضيف مختلف، النقيب الدكتور صالح لافي السردي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل في الخدمات الطبية الملكية الأردنية، أمضى 5 أشهر في المستشفى الميدان الأردني شمال قطاع غزة. هل رأينا كل شيء؟ الصورة اللي واصلة مبدئيا هي 10-15% بس من الصورة الحقيقية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. ما معنى إعادة ترتيب وتفكيك وتركيب حركة الجهاد العالمي؟ الأسئلة أكثر من الإجابات في مقال كتبه جهادي قديم ونشره في موقع أنباء جاسم الجهادي. المقال هو الأول في سلسلة يحاول فيها الكاتب أن يشخص حالة الجهاد العالمي اليوم من منظور الداخل. جهادي مخضرم رافق عبد الله عزام في الأيام الأولى من الجهاد الأفغاني. وهكذا يتتبع الكاتب على عجل نشوء حركة الجهاد العالمي حتى ينتهي بوصية حملة الراية أن ينظروا فيما هو أصلح لحركة الجهاد العالمي، وألا يحشروا أنفسهم في قوقعة الأسماء والتشكيلات والقيود التي يمكن الالتفاف عليها، فإن الحرب خدعة. يقول يصل الكاتب إلى هذه القناعة بدءا بسؤال عبد الله عزام عن أحقية الجهاد في أفغانستان أو في فلسطين، مرورا بتعاون أسامة بن لادن مع أيمن الظواهري بشكل تنظيمي منفصل قبل الاندماج بعقد من الزمان، وانتهاءا بالفصل بين طالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية والقاعدة، مما أربك بحسبه القوات الأمريكية وحلفائها وأوقعهم في حرج عند التعامل مع المجاهدين في المناطق القبلية الحدودية. على الهامش ينتقد الكاتب فعل داعش الذين اعتمدوا حرق المراحل وترك الأسباب لإقامة الخلافة. نفهم إذن أن الكاتب يجد في هذه المحطات الثلاثة أو الأربعة مرونة في التعامل مع المعطيات على الأرض والتفافا على هذه المعطيات بلا تشنج أو تصلب. لكن إلى أي درجة الحركة الجهادية في العالم تقبل هذا الحل؟ أو ما هو النموذج المثالي لهذه المرونة والحلحلة والالتفاف بحسب هذا الشيخ؟ فإن تمثلت جماعة طالبان هذا التفكيك والتركيب بموجب اتفاق الدوحة الذي أعادها للحكم في بلد مهم يسكنه أكثر من 40 مليون نسمة، يحق لنا أن نسأل إن كانت الجماعة التفت على الواقع أم نبذته جملة وتفصيلا. وهنا علينا أن نتذكر أن الشيخ أبو محمد المقدسي مثلا، الذي حرض الجهاديين على قبول بنود الدوحة من باب إتاحة متنفس لطالبان حتى تثبيت التمكين، الرجل ضاق ذرعا بممارسات الجماعة من قبيل سعيها إلى قبول دولي والدخول في تفاهمات دولية يراها هو وكبير القاعدة أيمن الظواهري كفرا، مثل الانضمام إلى الأمم المتحدة. من ناحية أخرى لنتذكر أن القاعدة لم يرضوا عن قرار هيئة تحرير الشام فك الارتباط في إدلب، بل أقاموا كيانا رديفا هو حراس الدين. في المقابل لم ترضى القاعدة المركزية لم ترضى عن لا مركزية فرع العراق الدولة الإسلامية في العراق، عندما كشف أبو بكر البغدادي عن تبعية جبهة النصرة آنذاك في الشام عن تبعية هذا الكيان له. وهذا ما قاله الظواهري صراحة في اللقاء السابع مع مؤسسة السحاب بعنوان الواقع بين الألم والأمل المنشور في أبريل مايو 2014. كشف عن أن التوجيه من القيادة العامة في ذلك الوقت كان عدم الإعلان عن وجود القاعدة في الشام، وأن البغدادي كان متفقا مع هذا التوجه إلى أن فوجئ الظواهري بالإعلان الذي بحسبه وفر للنظام السوري ولأمريكا فرصة كانوا يتمنونها، ثم جعل عوام أهل الشام يتساءلون ما لهذه القاعدة تجلب الكوارث علينا؟ ألا يكفينا بشار؟ هل يريدون أن يجلبوا علينا أمريكا أيضا؟ انتهى الاقتباس من الظواهري. فهل تفكيك وإعادة تركيب الجهاد العالمي فكرة قابلة للتطبيق بالنظر إلى تاريخ عرابي الجهاد العالمي أنفسهم؟ ربما المقالات المقبلة توضح أكثر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلنت هيئة تحرير الشام القبض على خلية داعشية مسؤولة عن اغتيال أبو مريا القحطاني في أبريل الماضي. في التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية التابعة للهيئة، تعقبت القوة التنفيذية لإدارة الأمن العام تعقبت الخلية التي تزعمها المدعو أبو عائشة العراقي من وكر لهم في مدينة حارم. المتهمون اعترفوا بأنهم اغتالوا القحطاني عندما فجر المدعو أبو البراء العراقي حزامه الناسف وكان واقفا إلى جانب الرجل أثناء تسلمه سيفا منهم. أكثر من حساب معارض للهيئة كذب هذه الرواية على أساس أن أحد المتهمين كان معتقلا لدى الهيئة منذ منتصف أبريل الماضي، أي بعد اغتيال القحطاني بأيام، وأن ليست له انتماءات لا لداعش ولا غيرها. ومن هذه الروايات المضادة ما جاء مفصلا في حساب أبو هادي على التليجرام، ويعرف نفسه بأنه إعلامي عسكري في الثورة السورية، وكان حقيقة أول من كشف اعتقال القحطاني في أغسطس الماضي. يقول الحساب إنه استقى معلومات من مصادر خاصة داخل الهيئة توضح أن الشخص محل الشك تقدم طوعا إلى أمن الهيئة ليخلي مسؤوليته بعد أن اتضح له أنه ساعد مطلوبين في إيجاد بيت للإيجار من دون أن تكون له صلة بهم. وفي رواية ضد الضد كتب حساب حقائق من الواقع الموالي للهيئة أن الرجل كان أول من اعتقل في القضية بعد 11 يوما من اغتيال القحطاني، وأن آخر من اعتقل كان في نهاية الشهر الماضي، وعليه فإن ليس كل ما يتم اعتقاله يتم نشره بالوقت الآني، لأن بعض أفراد الخلية كان لا يزال قيد الرصد والمتابعة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وفي تعليق نادر على ما يحدث في إدلب، استنكرت السفارة الأمريكية في دمشق أسلوب الترهيب والوحشية الذي تمارسه هيئة تحرير الشام تجاه الحراك الشعبي هناك، مشبهة سلوك الهيئة بسلوك النظام. الهيئة دافعت في بيان رسمي بتاريخ 30 مايو بأنها أفسحت المجال للتظاهر والتعبير ضمن حدود احترام حريات باقي شرائح المجتمع وعدم التعرض لمؤسساته وتعطيلها. معارضو الهيئة ردوا بأن الردع العملي على الجولاني والأمريكي يكون في ساحات التظاهر وإثبات تعدي الجولاني وشبيحته على المتظاهرين. في الأثناء تواصل هيئة تحرير الشام وأنصارها اتهام الحراك بالإرهاب الفكري والدعشنة. معرفات الحراك انشغلت هذا الأسبوع بكلام شرعي عسكري في الهيئة يعرف بأبو خطاب شامل الغزي، وكان بحسب معرفات الهيئة كان أمير العصائب الحمراء. في مقتطف متداول يصف الغزي الحراك الشعبي بحراك الشر، ويتعهد بقطع الأيدي وجز الأعناق. معارضو الهيئة علقوا تحت هاشتاغ داعش من جديد بأن هذه التهديدات هي ذاتها التي بدأت بها جبهة النصرة واستمرت بها داعش، وأن الشخص المعني كان فعلا مع داعش قبل انضمامه إلى الهيئة. أما حسابات الهيئة فدافعت بأن الكلام مجتزأ. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع منشور من قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي عن احتدام النزاعات داخل إعلام داعش الرديف أو إنتاج الأنصار. ينقل الحساب المتخصص في كشف خبايا داعش أن أعضاء من داخل إنتاج الأنصار اتهموا المدير الحالي في المؤسسة والمعروف بأبو قتيبة، اتهموه بالوقوف وراء الاختفاء المفاجئ لمدير مؤسسة آفاق الإلكترونية مؤمن الموجي. الموجي وخطيبته سارة السيد كانا موضوع فضيحة في إعلام داعش قبل أكثر من عام، عندما وقع اختراق كشف هويتيهما. مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي رصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنهما. يخلص الحساب إلى أن أزمة إعلام داعش المناصر لا تقتصر على التنسيق وحسب، وإنما تتعداها إلى الاختراق والوشاية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر مركز مكافحة الإرهاب في جامعة ويست بوينت العسكرية الأمريكية دراسة عن خطر داعش خراسان، الخطر المحلي والدولي وتوسع هجمات فرع التنظيم من طاجكستان إلى موسكو وإيران. قام على الدراسة باحثون هم أميرة جدعون، عبد السيد، لوكس وابر وريكاردو فالي. تتحدث الدراسة عن قدرة الجماعة على التكيف مع بيئتها بتغيير أساليب بقائها، وهي استراتيجية تحسب لأميرها ثناء الله غفاري. وهكذا يرى الباحثون أنه بالرغم من تصدي طالبان لداعش في أفغانستان، إلا أن الجماعة تمكنت من استغلال البيئة المحلية بأن جعلت أفغانستان مركزاً، حيث استقطبت عناصر مناوئة لطالبان أو غير راضية عن توجه طالبان الحالي، ومن هؤلاء أعضاء سابقون من القاعدة. أسلوب آخر تميزت به الجماعة هو استعطاف مجندين محتملين في وسط آسيا من خلال حملات التحريض الإعلامية والتشجيع على الهجرة إلى أفغانستان وتكثيف الهجمات الخارجية التي برز فيها العنصر التاجيكي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع منشور من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية يدعو أنصاره إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التواصل مع قيادة التنظيم. الباحث المتخصص عبد السيد علق بأن هذه الرسالة توحي بأن الجماعة تحاول تفعيل شبكتها في كشمير. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالنقيب الدكتور صالح لافي المخاريز السردي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل في الخدمات الطبية الملكية الأردنية في المستشفى الميدان الأردني شمال غزة في تل الهوى. لأن فهمنا من حضرتك دكتور أنه في عنا مستشفيين، في مستشفى ميداني أردني في شمال غزة تل الهوى، وفي مستشفى ميداني أردني في جنوب غزة تل الهوى، في جنوب غزة خان يونس. أهلا وسهلا فيك دكتور، وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا دكتور. أمضيت حضرتك في غزة 5 أشهر، كنت من أوائل المشاركين في الفرق الميدانية الطبية في القطاع. لأي درجة ممكن توصف لنا طبيعة الإصابات اللي تعاملت معها في القطاع، واللي نتخيل إنها كانت نوع غير معتاد؟ يعني بداية هو كان موجود في قطاع غزة، بشمال قطاع غزة، 4 مستشفيات عاملة عند الوصول، اللي هو مستشفى الشفاء، المستشفى المعمداني، مستشفى الصحابة، والمستشفى الميدان الأردني، ومستشفى كمال عدوان. ستي شمال قطاع غزة لا يوجد هناك أي تغطية صحية أو إعلامية نهائيا، هو منطقة خالية من التغطية الصحية، يعني بمعنى لا يوجد جراحين عظام في الشمال حاليا، باستثناء طبيبين، الدكتور فضل نعيم طبعا وجهله تحية موجود في المستشفى المعمداني، والطبيب الأردني الموجود في المستشفى الميدان الأردني حاليا. طبعا طبيعة الإصابات يعني هي معروفة في تخصص جراحة العظام، تسمى War Injuries، هي إصابات الحرب، وهي أصلا تعتبر كمان تخصص فرعي من ضمن تخصصات جراحة العظام الفرعية. طبيعة الإصابات تكون معقدة، المريض ما بيجيك في إصابة واحدة، بيجيك بأكثر من إصابة، بيجيك في عيارات مثلا نارية بالبطن الصدر، بيجيك في عيارات نارية في منطقة الفخذ نتيجة الإصابة، ويكون النزيف فيها شديد نتيجة إصابة الشرايين الرئيسية، يعني بتحتاج عمل فريق جراحي مكون من جراح شرايين وجراح عظام. كسور مفتوحة نتيجة الانفجارات، وهذا طبعا بتعاني أو تؤثر أو تؤدي إلى نسبة عالية من الالتهابات. طبعا احنا بالمستشفى الميدان الأردني كان التزويد ممتاز جدا، كان بيتم تزويدنا عن طريق الايردروب، الانزالات الجوية، ولكن مع ذلك كان يكون عندي نقص شديد في التأمين وتزويد المعدات المتعلقة بجراحة العظام، لأنه تعرف إحنا بجراحة العظام نستعمل معدات معقدة اللي هي من بلاتين، من براغي، من أصياخ داخلية، من مثبتات خارجية، يعني بتحتاج تزويد، وتم تزويده يعني من طريق شركات خاصة من طريق القوات المسلحة الأردنية. طبعا أنا اضطريت نتيجة الإصابات أني ألجأ لمبادئ طبيب جراحة عظام قديمة في الحرب العالمية الثانية، وتسمى جيرهارد كونشارت سيرجن Principles in Orthopedic Surgery. يعني هي مبادئ الدكتور جيرهارد كونشر، طبعا هاي المبادئ عمل فيها في الحرب العالمية الثانية، اضطريت أنه أنا أستعملها وأستعمل معدات التثبيت تبعته اللي كانت موجودة عندنا في المستشفى الميداني الأردني، اللي هو بيسميه كونشر نيل أو سيخ كونشر. هو يعني أول جنريشن أو أول جيل من المثبت الداخلي أو السيخ الداخلي، وكان أعطى نتائج ممتازة، واليوم طبعا تم مناقشته في مؤتمر جمعية جراحي العظام الأمريكية، البيبر اللي أنا عملتها على إعادة استعمال هذا السيخ الداخلي بسبب فعاليته. طبيعة الإصابات طبعا معقدة جدا، أعداد المصابين هائلة، يعني أنت بتحكي تقريبا عن 50-60 مصاب بيوصل للمستشفى الميداني الأردني، قدرة استيعابية للمستشفيات يوميا، نعم قدرة استيعابية للمستشفيات لا يوجد، لأنه ما في مستشفى أو ما في منطقة مجهزة لكارثة مثل هيك. يعني هاي نحن بنسميها كارثة، ما بنسميها يعني حرب. طبعا كنا بنعاني من شغلة اللي هي الالتهابات، يعني ما بعرف المواد المتفجرة، يعني كان موجود فيها مواد غريبة، يعني خلينا نحكي تؤدي إلى التهابات أنا ما شفتها، بتؤدي يعني إلى نوع نسميه بجرات العظام فليش إيتنج بكتيريا، البكتيريا آكلت اللحم. طبعا هاي التعامل معها كان صعب جدا، ولكن الحمد لله كانت نتائج العمليات عندنا ممتازة في المستشفى الميداني الأردني، لأنه طبعا احنا تلقينا على تدريب في المدينة الطبية، وكانت معظم الحالات يتم مناقشتها عن طريق فريق يعني من خلال الانترنت مع مدينة الحسين الطبية، فكانت الإشراف للحالات كان يتم مباشرة عن طريق المستشارين في مدينة الحسين الطبية، وكان طبعا بيسلني التعزيز العلمي خلينا نحكيها والخبرة الجراحية من المستشارين في مدينة الحسين الطبية، من مستشارين جراحة العظام، فكان المريض الحمد لله يعني كان يحصل على أحسن النتائج. دكتور صالح، لما كنا بنحضر للمقابلة حكيت لي عن نوع من الإصابات يفترض أنه يشفى، ولكن في غزة يتوفى المريض رغم تلقي العلاج، ممكن توضح لنا هاي النقطة؟ نعم ستي، مبدئيا طبعا في شيء يسمى بجراحة العظام اللي هي القصور المهملة neglected fractures. كانت طبعا أغلب المصابين كانوا يعانوا من إصابات عيارات نارية بعظم الفخذ نتيجة الإصابة طبعا من قناصين، من رشاش دبابات أثناء الإصابة، من كسور بالحوض طبعا، وهذه المنطقة تعتبر منطقة يعني خاصة اللي نحكيها بجراحة العظام، لأنه هي منطقة مكونة من شريان رئيسية على اتصال مباشر مع الشريان الأبهر إلى القلب، فكانت الإصابة طبعا في هذه المناطق قاتلة. الشغلة الثانية في جراحة العظام الآن، لما أنت مثلا بيصير عندك كسر مثلا في عظم الفخذ خلينا نحكي، المريض الآن بحاجة لإجراء عملية جراحية، يعني خصوصا إذا كان أدلت، يعني ما راح يتم الشفاء أو اليونيون أو الالتئام للعظم أو الجبر للعظم خلينا نحكي من خلال الجبس، لازم يتم إجراء عملية جراحية، لأنه أحيانا طرفين العظم يكونوا بعاد عن بعض. طبعا هذا الحكي لشو يؤدي مستقبلا، لما أنت تحكي مصاب لازم تعرف أنت شنو نوعية المصاب اللي عندك، هذا بيرفع نسبة الوفاة في خلال الشهر الأول وفي خلال السنة الأولى من الإصابة، يرفع الإصابة خلال الشهر الأول ل 25%، ويرفع الإصابة في السنة الأولى ل 75% من المرضى اللي تم يعني أو المصابين خلينا نحكي صار عندهم كسور في عظم الفخذ وما صار عندهم التئام نتيجة عدم توفر العمليات الجراحية، واللي هي ممكن تكون يعني على كثير من جراحين العظام عملية جراحية خلينا نحكي بسيطة إلى متوسطة. يعني دكتور صالح، حضرتك أجريت أكثر من 300 عملية جراحية، وكنت لحالك على السوشيال ميديا نرى ونسمع، في التلفزيون نرى ونسمع قصص من القطاع من غزة، هل رأينا كل شيء؟ ست يعني أنت تقدر تحكي الصورة اللي واصلة مبدئيا هي 10-15% بس من الصورة الحقيقية، يعني الناس يعني تسمع أرقام بالسوشيال ميديا وخلينا نحكي بالقنوات الإخبارية، يعني أنت عندك 70,000 مصاب، عندك مثلا 75,000 مصاب، 80,000 مصاب، بس شو طبيعة الإصابة؟ الإصابة يعني أو أغلب المصابين هو مشروع، يعني خلينا نحكي مشروع شهيد أو مشروع يعني مصاب في حالة حرجة خلال سنة زي ما حكيت لك أو خلال 6 شهور. يعني طبيعة الإصابات للأسف يعني المرضى بيعاني، يعني بعد إصابة بسيطة ممكن يعاني من التهاب شديد يؤدي إلى بتر الطرف نتيجة الإهمال الطبي وعدم العناية الطبية لعدم توفر خلينا نحكي الدعم الصحي أو المتابعة الصحية أو المتابعة الطبية. يعني انا شفت شغلات كثيره مثلا كانت للاسف الديدان بتكون طالعه من الجروح، التهابات شديده جدا، رائحه العفن، يعني حتى عدم وجود مثلا طبيب ممكن انه يبتر الطرف المصاب او الطرف الملتهب. طبعا اكثر الحالات الام لما بيصلك عيله كامله مثلا، ما في ما يعني ما في منهم حدا او لا يوجد منهم حدا مثلا، او احد منهم موجود على قيد الحياه، لو تصير تعرف الرجل هاي لمين يعني او الايد هاي لمين، انه يكونوا جايبينهم زي ما يقولوها في غزه بكاره، اللي هي عباره عن العربه اللي تمجرها بواسطه دواب، يعني ممكن الخيل ممكن دواب اخرى يعني. فكانت انت ما تكون عارف هذه الايد لمين او هذه الرجل لمين، يعني الموضوع كان صعب جدا صراحه ومؤلم جدا يعني للاسف يعني. ولكن هذا الواقع الحالي الموجود في غزه، خلينا نحكي او شمال قطاع غزه، اللي هو مفصول عن جنوب قطاع غزه بمحور اسمه نسابين. خلينا نحكي كمان الدمار الموجود في قطاع غزة شمال غزة، يعني انت ما بتحكي، ما تقدر تحكي عن كلمة دمار لا تصف حجم المشهد. بس الحمد لله يعني قدرنا نقدم المطلوب منا، وان شاء الله انه ربنا يفرج عليهم، وان شاء الله انه يعني تنتهي الامور. ولكن الامور يعني صراحة بحاجة لتكاتف دولي وليس عمل جهة واحدة يعني. ولكن خليني احكي لك، يعني شمال قطاع غزة مستشفى الميدان الأردني هو الجهة الدولية والخارجية الوحيدة العاملة في شمال قطاع غزة يعني. دكتور صالح، بتصفح صفحتك على الفيسبوك بندرك انك انت كنت تتعامل مع حالات غير العظام. من باب التوثيق دكتور، مرة أخرى، كيف يبدو يوم من أيام طبيب الفرق الميدانية في غزة؟ أنا صراحة خلينا نتذكر أحد أصعب الأيام اللي مرت علي في قطاع غزة، اللي هو يسموه يوم مجزرة الدوار البيروتي. يعني هو كان أقرب دوار كان يتم رمي مساعدات الطحين، هناك تيجي شاحنات محملة يعني بالطحين أو الشاحنات المحملة بالمساعدات، ترمي المساعدات الموجودة على دوار البيروتي. يعني خلينا نحكي هو كان أقرب من أكثر مستشفى موجود له، اللي هو المستشفى الميداني الأردني. طبعا هذا تفاجأت الساعة 5 لربع الصبح، لا يمكن أنساه اليوم. كان يعني نقدر نحكي 28 2 او 27 2 كان يمكن التاريخ 2024 يعني. تفاجأت باحد العاملين بمستشفى الميدان الاردني يصحيني من الفراش ويحكي لي دكتور اصابات. طبعا انا لما حكى لي اصابات قمت مباشره يعني زي ما انا نزلت معاه، لانه عارف احيانا الاصابات تكون تفرق معاها ثواني يعني، بيفرق بالموضوع لانه في نزيف كثير انت احيانا تضطر انك تسيطر عليه يعني كجراح عظام. طبعا نزلت للطوارئ تفاجأت بأكثر من 50 مصاب مرميين في طوارئ المستشفى الميدان الأردني، أغلبهم مصابين عظام، كان نتيجة يعني إطلاق عيارات نارية عليهم من قبل أسلحة ثقيلة، خلينا نحكي عيار يعني 15 عيار 50 ملي، اللي هو يعني أضخم عيار رشاش مضاد للأفراد خلينا نحكي. طبعا هذا كان يؤدي يعني إلى كسر، أخذ جزء كبير يعني من الأنسجة والعضلات. تعاملنا يومها الحمد لله يعني مع أكثر من 65 مصاب، تم السيطرة على نزيفهم اللي كان بحاجة خياطة وتثبيت تركيب مثبتات خارجية، تم في هذاك اليوم تركيب أكثر من يعني خلينا نحكي يعني رقم قياسي يعتبر في علم جراحة العظام يوميا، اللي هو 18 مثبت خارجي في يوم واحد. والحمد لله يعني للأيام اللي بعدها 3 أيام أو 4 أيام يعني استمرينا على إجراء العمليات الجراحية للمصابين في هذاك اليوم. دكتور صالح، عرفنا أنك كنت دائما بتأخر خروجك من القطاع حتى بعد ما انتهت مناوبتك. من كل ما رأيت حضرتك حكيت لي عن عيلتين رح يضلوا عايشين معك، ممكن تشاركنا قصصهم دكتور؟ نعم طبعا كان يوم روتيني عادي، هو يومنا احنا بالعمليات كان بيخلص الساعة 2:30 3 الصبح، يعني يكون بلشين من الصبح. فطلعت انا من العمليات، طبعا نزلت المريض اخر مريض عندي كان مصاب، تم اجراء عملية جراحية له الساعة 2:30 تقريبا المساء، كان يوم رمضان. نزلت انا يعني شفت طبيب الاطفال موجه له طبعا تحية، طبعا دكتور معاذ القواقنة والطبيب الباطني دكتور يزن ابو قران يعني متواجدين بالطوارئ، وكانوا يعني على عجلة زي ما تحكي موجودين. شوفي حالات تسمم، كم حالة؟ 5 اطفال واب وام يعني. طبعا الاطفال بتعرفي لانه الوزن الجسم اقل والمناعه اضعف يعني كل شيء عندهم بيكون اضعف من الادلت، خلينا نحكي الكبار من العمر. شو الاسباب؟ طبعا الام صارت تحكي والله انا لعدم توفر يعني الطعام او الاكل او التغذيه اضطريت انه انا اطبخ لهم عشاء، يعني اطفال لهم كان 5 ايام ما دخل معدتهم شيء خلينا نحكيها. فشو عملتي؟ سالتها انا، حكت والله طبخت لهم عشبه للاسف تفاجأت بينها عشبة سامة اللي كانت طبخت لهم إياها. فللأسف يومها توفى طفلين، ودخل يعني الطفلين الآخرين على العناية المركزة عندنا في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا. طبعا والأب والأم رب ربنا سلمهم، ولكن كان التأثير أكبر يعني، هاي واحدة من الشغلات اللي يمكن أنساها. الحالة الثانية هو كان يوم الجمعة الصبح، طبعا كالعادة صحاني أحد العاملين يعني الصبح الساعة 6: دكتور في إصابات. نزلت تفقدت الإصابات، أطفال يعني كان يعني أكبرهم طفل، يعني خلينا نحكي شاب يعني عمره 12 سنة، وبعدين أخوات اثنين له خيتين، خلينا نحكي كان 8 سنين و9 سنوات. شو صار معك حبيبي؟ والله انقصفت دارنا باللهجة الغزاوية يحكوها، وبعدين وقع علينا الردم. كم ساعة وانتم تحت الردم؟ 12 ساعة بين ما قدروا يطلعونا وبين ما قدروا يوصلوا المنطقة. وين أبوك وأمك؟ أبويا كان متصاب طبعا، وأنا شفت الكلاب تنهش وأبويا، يعني هذه كلمة الشب. يعني أنا لحد يعني خلينا نحكي هانا، وما قدرت يعني أكمل الحديث معاه أكثر من هيك. فكانت يعني مشاهد مؤلمة جدا يعني في غزة شمال قطاع غزة. النقيب الدكتور صالح لاف السردي، شكرا جزيلا لك. الاستضافة الجميلة، وألف شكر لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.